حالات اسمه جرأة الانسلاخ على الاسلام سماوه تحرير المرأة وطلعت ناس تحكي باسم الدين علماء عملاء اشترهم منافقين علماء بلا ميثاق قلوب كلها نفاق والازهر الدنس بمصطفى عبد الرزاق واحنا زاد ضربنا الفيروس في البلاد في العهد القديم بافكار الطهر حداد والنتيجة سيكو فصحوا شريعة الاسلامية وفي بلاصتها حطوا مجلة الاحوال الشخصية هذوما شخصيات يصوروهم لعظماء وانا نبقى ديما نخزر لهم سفهاء وما تقوليش طبال دغوا وتفرض علي اسكات وتقولي ما عندكش الحق تنقدها شخصيات مال قبل ما تقف وتجوجد فيكو ام حسبهم قبل كيف انتقدوا الاسلام ما عنديش الحق نقد شخصيات معروفين ونورمال عندكم هما كيف ينتقدوا الدين بغير هذوما ناس قلوبهم على الحق مال دعاة للتبرج الفسوق والانحلال واليوم على خطاهم اوجانا جيل جديد نفس الجيل اللي طيح السلطان عبد الحميد ناس ميدياتيزي واصلين في الاعلام بافكار العلمانية يتهدم الاسلام تشوف التقدم في العراوي والزنا ذاك علاش في نسمة في سمعنا قلة الاحياء سمعنا اكتخيس مريضة لازمها تتعالج قاعدة تقول هوني في كلام ما يتقالش فريمون مالا سكوندال فيها ليميسيون كلام قهاوي ما يتقالش في التلفزيون وبعد تجي تحمل راية الأمة وتفتي في الحجاب وتفهم في الفقه والسنة الحمد لله عنا هكا أكتريس تقود المرأة والأمة بالشامبانيا والباستي شوف دي رياليزاتور عندهم كومبلكس عندهم قرن في الدومين يحكيونا كان عسيكس يا تشوف أفلام تشوه الإسلام والبوليتيك يا تشوف أفلام الكل أخماجل كلها إيغوتيك سينما كلها دعارة معبية بالقذارة كي ثوروا ما في الفرش عندهم قمة الحضارة ملايجة نعطيك مثال التقدم العرب في حلق الواد عصفور اسطح وسفيح ذهب ونشوفوا بنات بلادنا والمرأة التحررية كيفاش شرفنا في السينما المصرية يعطيوها دي ميداي في الفساد ودي ديبلوم اقوى اكتريس في السيت sex.com اسكو المرأة لازم تعري باش تواصل فنها اسكو المرأة باش تتقدم لازم تعري بدنها باش تتقدم لازمها في الحمامات وحدا صيف باش تتقدم لازمها تشرب وتتكيف وكي تلبس الحجاب هذه تولي ريغريسيون العفة رجعية ما تواكبش السيفيليزاسيون يصورونا في الاسلام فيروس قاعد يهدم والالحاد والعراء هو اللي يبني التقدم هذاك علاش ولاوي ميعوا في الشباب ولينا نشوفوا الشوت ميني يفتي على الحجاب نشوفوا حيرة مسلمة ضايعة في اوهامها بورتون السنة وكتاب الله قدامها شوفوا ناس حابة تغرقنا في الشهوات يجدوك بالباطل ويغطيوا الحق بالشبهات شيخة كيما المكان بستيل نعومي كامبل تفهم القرآن خير من احمد ابن حنبل هذاك علاش البلاد بدو الحجاب بالبيرسينج جينيراسيون مكتوب جينيراسيون كاستينج هذه تكنيك دو مانيبيولاسيون مونتال جاية من ان دي مول انترناسيونال الصهيونية تسير لي ميديا في اللاتينيزي ولاو حركونا كيما في اللابسيكو كينيزي لي ميديا تفرماتيلك مخك يدسكات تولي تسيرك وتحركك كيما لي ماريونات هذاك علاش ولا عنا شباب مهمش شباب كيجي تفسر له ما يفهمش نشوفو يتخوبل دو لا بيرسوناليتي شباب عنده اون كريز ديدونتيتي نشوفو شباب ضايع ما عندوش ايمان نشوفو لي زوموسيكسيال وبنات ليزبيان كترو لي بيدي وبنات الجوت ميني لي كانا في الشارع اليوم ولا تغراتوي نشوفو لي زيميسيون كل يوم في التلفزيون العباد تصفق وتشتح على لي شونسون شعب العراق يموت ويتكفن بالكفن ما يهمش هما في وطن واحنا في وطن هذه سياسة التفريق هذه لابوليتيك تاع لي زيطالايك اخواتنا في فلسطين يغتصبوهم اليهود واحنا هون نتفرجوا باسم الوطن والحدود خلينا ملا شيخين نشجعوا في البارتيات تنكيت كل صامدي سوار فما شيخة وخرجات هانا شيخين بالغناء والمسلسلات نعيشوا حرية الوهم وقلوبنا في السبات هذه القومية العربية هاك تشوف المآسي شوف التغريب الفكري زيد التغريب السياسي فلسطين ما تبكيش كان باعوك الحكام هاو جايك جيل باش يرفع راية الاسلام هاو جايك جيل ما يخافش لا من الموت لا من الحبس جيل يتمنى تكون عنده الف نفس نفس صورة نفس تموت عجلك يغزة على الشوثة تنتيع وتترفع راية العزة